حبيبي الساعة عشرة وهبعت الحادية وهتبقى الثانية يا خوفي ده نصيبي من عيونه الساحرة صرت النار ومن لهيبي ده جماتي مؤثرة علشان معاك حبيبي في الساعة العاشرة وهبعت الحادية وهتبقى الثانية يا خوفي ده نصيبي من عيونه الساحرة طول عمره بيعاندني ولا وانا بالشكل ده في شبرا بيوعدني والقلب السيدة طول عمره بيعاني مني وهوانا بالشكل ده في شبرا بيوعدني والقلب السيدة واسمع كلام بيودني من الست الوالدة واسمع كلام بيودني من الست الوالدة خد منه قلبه خالي ما يلولنيش أمالي وسهرني الليالي في شوارع القاهرة وسهرني الليالي في شوارع القاهرة من نار ومن لهيبي نمامات مؤثرة عشان معاك حبيبي في الساعة العاشرة باي باي دي الحادية وهتبقى الثانية يا خوفي ده نصيبي من عيونه الساحرة مؤثره